باش، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. بدي اسألك يا شيخنا. تفضل. رجل عنده دكان، يجوز له أن يأخذ فراغ فراغ دكانه؟ المسألة فيها تفصيل بحيث أن يكون الجواب الملخص يجوز ولا يجوز، أما التفصيل فهو كالتالي: إذا كان صاحب الدكان باقيا فيها ويستفيد من التسبب بها وراء الرزق الحلال، فيأتيه رجل ويعرض عليه أن يفرغ له هذه الدكان، فهذا يجوز، لأن معنى التفريغ والفروغ واقع وصادق. أما رجل آخر هو يفرغ الدكان وينتقل إلى غيرها أو يعدل عن التجارة بمثلها ويعلن بأنها مهيئة للتسليم أو للبيع كما يقولون في آخر الزمان، ففي هذه الحالة لا يجوز، هنا فقط إيجار واستئجار. أما أخذ فروغية فهي فارغة، والإيجار والاستئجار هو للانتفاع بفراغ العقار، فأخذ الأجرة في هذه الحالة مما يسمى فروغية هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإنما يتفقان على الأجرة. لعل المسألة وضحت لك؟ نعم واضحة. طيب، فإذا شيخنا تارة يجوز وتارة لا يجوز. أحيانا كمان بده دكاكين، قبل دخول استئجار هذه الدكاكين بأخذوا كذلك الأمر فراغ. يا أخي الله يهديك، أخذت الجواب. هذا نفس الشق الثاني. طبعا. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياك. أحييك يا شيخنا. أهلا. السلام عليكم.